إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية الثالثة من سورة آل عمران، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف من طريقي الشاطبية والدرة للقراء العشرة للآية الرابعة من سورة آل عمران، من أول قوله تعالى: من قبل هدى للناس. فضيلة الشيخ، نريد بداية أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. أحمد الله سبحانه وتعالى، فهو للحمد أهل، وهو أهل الثناء والحمد، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بين يدي ربنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. نستعين بالله سبحانه وتعالى وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. فضيلة الشيخ، نريد أن نتعرف على وجوه القراء. من قبل هدى للناس، جميع القراء. من قبل هدى للناس، ده الدوري. نعم، دوري أبي عمرو ولا دوري الكسائي فضيلة الشيخ؟ دوري أبي عمرو. نعم، الكسائي ملوش حاجة فيها دي، ولو أنه هو بس ملوش حاجة للناس. وخصوصهم في الناس في الدر حصلة، يبقى مين دوري؟ مين دوري؟ أبي عمرو. وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله، مد بدل. نعم، والمد البدل هو ما تقدم فيه الهمز على المد. قرأ جميع القراء ومعهم ورش في الوجه الأول بالقصر حركتين، وزاد ورش بقى 4 حركات و6 حركات. ما دليل ورش من الشاطبية فضيلة الشيخ؟ وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. جميع القراء ومعهم ورش. نعم، وقد يروى لورش مطولة 6 حركات. نعم، ووسطه قوم، أدي 4 حركات. ليه حركتين؟ ليه حركتين كالجماعة، وله 4 حركات وله 6 حركات. واضح؟ فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب، أصلت ميم الجمع وإسكانها، واضح؟ ميم الجمع يقرأها بوجهين قالون، الوجه الأول للإسكان والثاني الصلة، والإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر يقرآن بوجه واحد وهو الصلة قولا واحدا. ماشي. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. دراكا الإمام ابن كثير. نعم، وقالون بتخييره جلا. وصل ضم ميم الجمع أصل الدرة. نعم، لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام، مد عرض السكون للجميع. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، ننتقل إلى الآية التالية لهذه الآية، وهي الآية الخامسة. نريد بداية أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. بعد أن استمعنا فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم، نريد أن نتعرف على وجوه القراء في هذه الآية الكريمة أصولا وفرشا من طريقي الشاطبية والدرة. إن الله لا يخفى، قرأ ورش عن نافع بالفتح والتقليد. نعم. لا يخفى، لا يخفى. وقرأ حملة والكساء وخلف العاشر بالإمالة الكبرى، لا يخفي، لا يخفي، والمقولة بالفتح لا يخفي، هذه هي الإمالة بالضبط كده. نعم. عليه شيء، قرأ ابن كثير بصلة الهاء حركتين، لا يخفى عليه شيء، والمقول بعدم الصلة. شيء، قرأ ورش بالتوسط والمد في اللين، شيء في الأرض، شيء في الأرض. وحمزة بالسكت مع ملاحظة أن خلاد له السكت وله التخفيف. نعم. شيء في الأرض، شيء في الأرض. ولا في السماء، مد متصل عارض للسكون. قرأ هشام بالإبدال مع الثلاثة، القصر والتوسط والمد، وقرأ بالتسهيل مع الروم على التوسط والقصر، وحمزة نفس الوضع بس التسهيل على 6 و2. نعم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. إن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فضيلة الشيخ، نستمع أيضا إلى الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع بإشباع البدل. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 5 من سورة آل عمران، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 6 من سورة آل عمران، من أول قوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع أولا إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بعد أن استمعنا إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم، نتعرف مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم على وجوه القراء في هذه الآية الكريمة من طريقي الشاطبية والدرة أصولا وفرشا. هو الذي يصوركم في الأرحام. أولا، ورش يرقق الراء، يصوركم، يصوركم، لأنها مضمومة وقبلها كسر. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا، يعني ورش يرقق الراء إذا كان قبلها هذه الحروف ياء ساكنة، سواء كانت ياء لين أو ياء مد زي خبير وخير. نعم. أو يكون قبلها كسر. يصوركم، يصوركم، يصوركم في ميم الجمع، واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. في الأرحام، واضحة؟ واضحة. طيب، في الأرحام كيف يشاء، وقف هشام، وقف حمزة واضح قلناه قبل كده. نعم. مين اللي مده 6 حركات بقى وقفا؟ ورش فضيلة الشيخ. جميع القراء كمان، جميع القراء، لأنه عارض للسكون. نعم. متصل عارض للسكون، يجوز لجميع القراء مدوا 6 حركات وقفا. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، المد المنفصل هنا بقى، قرأه بالمد الطويل أي 6 حركات ورش والإمام حمزة، قرأه بالقصر والتوسط 4 حركات، يعني قصر 2 وتوسط 4 حركات، كل من قالون والدوري عن أبي عمرو. قال الشاطبي: فإن ينفصل